نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج نور على الدرب، مرحبين في مستهله بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة من الذين يستمعون يقول إلى برنامج نور على الدرب، ويسأل سماحتكم حفظكم الله، وهو الأخ محمد عاصم مقيم في المملكة العربية السعودية في جدة وهو مصري، يسأل بارك الله فيكم عن الشهادتين، كيف يحقق المسلم الشهادتين ويطبقها في حياته، حيث أنه يقول أن هناك من يتلفظ بالشهادة ولكنه لا يطبقها عملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث: أيها المسلم، فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله هما ركن التوحيد. فركن التوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. تحقق هاتين الشهادتين بما يلي: شهادة أن لا إله إلا الله تحققها بأن تكون كل عبادتك مخلصا لها لله، قاصدا بها وجه الله، تعبد الله وحده لا تعبد سواه. دعاؤك واضطرارك ورغبتك ورهبتك ورجاؤك إنما هو من بالله جل وعلا. الخوف الحقيقي إنما هو من الله، الذبح لله، النذر لله، الاستغاثة بالله والالتجاء إلى الله. تحقق هذه الشهادة تحقيقا علميا وعملا، فلا بد من علم بحقيقة هذه الشهادة، وأن حقيقتها أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فبالباطل عبد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تشهد علما، ثانيا الإخلاص لله، فتخلص لله قولك ولا تكن منافقا تقول بلسانك على خلاف ما تعتقد في قلبك، أن تكون صادقا في هذه الكلمة وأن تكون موقنا بها وأن تكون محبا لها وقابلا لها ومعتقدا حقيقة ما دلت عليه من إفراد الله بكل أنواع العبادة. وتحقق شهادة أن محمد رسول الله بأن تؤمن أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه، أرسله الله رحمة للعالمين وختم برسالة جميع الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجعل الله رسالته عامة لجميع الثقلين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تؤمن بهذا الرسول فتؤمن بأنه الواجب اتباعه والسير على هديه والأعمل بسنته والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تقبل سنته وترضى بها وتحكمها ويتحاكم إليها وترضى بحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تجعل هواك تبعا لما جاء به. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تعتقد حقا أنه لا سبيل الله إلا من طريق هذا النبي الكريم الذي بعثه الله ليعلم شريعة الإسلام وليدين الله وليدلنا على الله، فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. تحب هذا النبي محبة صادقة فوق محبتك لأهلك ونفسك ومالك ولدك والناس أجمعين، ترضى به نبيا رسولا، تشهد حقا أنه عبد الله ورسوله واجب الاتباع والطاعة، وأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، وأنه يجب أن نقبل أوامره وما آتاكم الرسول فخذوه وأن نجتنب ما نهى عنه وما نهاكم عن انتهوا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: بالنسبة لبعض الناس يقول أنني أدعو ولكن لا يستجاب لي من الله سبحانه وتعالى، هل هذا فيه قدح في العقيدة؟ لا شك في قدح، أن تعلم أن دعائك مسموع. إذا دعوت الله فالله سامع لدعائك وعالم بمكانك وسرك وعلانيتك، لكنه جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فقد يؤخر الإجابة لمصلحتك، أو قد يكون مصلحة في ألا تجيبك الدعوة لأن في إجابتي ضررا عليك، وأنت تعلم، أنت لا تعلم وضع قدمك، والله يعلم حالك كله ومآلك، علم العباد عالمون، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة، فربك أعلم بك، عليك الدعاء، أما الإجابة أمرها، فقد يكون الإجابة ليس مصلحتك، وقد يكون بالتأخير مصلحة، وقد تجاب بأن يصرف عنك سوء أو تدخلك في الآخر أعظم من الدنيا. وعلى كل حال اجتنب الأسباب المعيقة الإجابة كأكل الحرام والاستعجال بأن تقول دعوت فلم يستجب، ادعو، فإن الدعاء إن لم يتم طوبك فغاية ذلك ذل قلبك وخضوعه لله واضطرارك إلى الله وتعلق قلبك بالله، ففي هذا خير كثير. ونسأل الله أن يكتب لنا ما فيه الخير. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو محمد الأحمدي من الرياض. يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو مفهوم الرجاء والخوف وكيف يحقق المسلم ذلك؟ الرجاء ترجو الله جل وعلا، ترجو ثوابه، والخوف تخاف عقابه، والمؤمن في الدنيا بين الرجاء والخوف، بين رجاء يطمعه بما عند الله ويقوي رغبته في الخير، وبين خوف من الله يدعوه إلى الخير ويبعده عن السوء، ولكن عند الاحتضار يغلب جانب الرجاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه، فإن الله يقول: أنا مع عبدي فإن ظن بي خير وجده. فالمسلم يرجو الله ويخاف الله، فالرجاء والخوف بينه وبينهما، لكن عند الاحتضار يرجح جانب الرجاء ليلقى الله ومحسن ظن بربه، فيه خير كثير إن شاء الله. بارك الله فيكم. أيضا سؤال الأخ محمد الأحمدي يقول: هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، فعل الأسباب من التوكل على الله جل وعلا. نعم. طيب الشيخ، ما حكم التعلق بالأسباب؟ لا يجوز، لأن التعلق بالأسباب قدح بالشرع وتعطيله قدح بالعقل، فلا يجوز التعلق بالأسباب، وإنما نأتي بالأسباب معتقدين أن الكل بيد الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهل للتعلق بالأسباب أقسام يا شيخ؟ هو يا شيخ على حسب الوضع. كلما كان السبب يعني المهم أن القاعدة أن الأسباب لا يتعلق بها، وإنما تفعل مع اعتقاد أن الله حكيم عليم وهو القادر على كل شيء. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل الرقية تنافي التوكل؟ لا، الدواء العلاج لا ينافي التوكل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله، ويقول: داو عباد الله ولا دو بحرام، وما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض ويفعل أسباب، ولما رقي رجل من أصحابه لديغا فشفي بقراءة الفاتحة عليه قال: وما أدراك أنه رقية، اقسموا واضربوا لي معكم بسام. فالرقية ناتج التوكل، بل الرقية من التوكل على الله. والله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع محمد أو محمدين أحمد من جدة من الخرج يقول: هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة؟ قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء بالحديث: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. لكن يقول علماء: ليس هذا انحصارا كامل، أخبر عن 99 وفي أكثر كما في الحديث الآخر: أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك. الحديث دل على أن هناك أسماء ما علمناها لنا ما علمنا وخفي ما خفي علينا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز وانتقل إلى سائل آخر. هذا السائل وهو محمد اليحيى من الرياض يسأل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ يا إخواني، الله يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا إلا يشاء الله. لكن جنس الواجبات المفروض على من نعلق مشيئة: نصلي، نصوم، نزكي، نحج، ما نعلق مشيئة نحج إن شاء الله. لا، المشيئة يعلق بها وقت السير مثلا أو الذهاب إلى كذا، لكن يعلق فعل لا. فالواجبات نؤديها كاملة، كما أن الدعاء لا نعلق مشيئة فنقول: اللهم اغفر إن شئت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد: اللهم اغفر إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شيء يعطيه. أثابكم الله حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. فالمشيئة في الأمور المستقبل لا في الماضية. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل يقول: بالنسبة لطريقة، ما هي طريق الوقاية من السحر؟ الإكثار من الأوراد في الصباح والمساء، والإكثار منها أرجو أن يكون سببا يقين سجر ذلك. وليعلم المسلم أن السحر والحسد كلها بأمر الله. قال الله جل وعلا: وما هم في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالأمر بيد الله. وقراءة المعوذتين قل هو الله أحد دبر كل صلاة وعند النوم من أسباب السلامة، لأن الله أمر نبيه بالاستعاذة بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعدما سحر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي بين سورتين، ما استعاذ مستعيذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما، ففيهما كفاء وشفاء. فمن أكثر من الأوراد صباحا ومساء أرجو من الله أن يكون سببا في حمايته من كيد الكائدين وكيد الساحرين والحاسدين. سماحة الشيخ عبد العزيز، بعض الرقاة يستعينون بالجن، هل الجن يعلمون الغيب؟ الجن لا يعلم الغيب، والمستعين بالجن شيطان لا خير فيه، ومشعوذ لا يجد قربانه. فالذين يدمن الرقاة أن لهم إخوانا من الجن يبلغونهم الأمور، هؤلاء مشعوذون، هؤلاء دجالون، يجب البعد عنه والحذر من شرهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو أنور من الدمام يقول: بين الحين والآخر نسمع عن أحاديث ضعيفة وموضوعة وصحيحة وحسنة، يسأل يقول: ما هي صفات هذه الأحاديث، وما هو وهل يستفاد من الأحاديث الضعيفة؟ الموضوع هو المكذوب على رسول الله الذي لا أصل عند المسلمين، بل هو مكذوب كما نص العلماء عليه. الحديث المكذوب هو الموضوع، هو المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يذكر إلا إذا على سبيل بيان أنه موضوع. وأما الضعيف فهو ما وجد فيه علة من العلل تنزله عن الصحيح، فإذا كان الضعف ليس ضعفا يعني شديدا جاز أن يذكر في الفضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، ويكون يعتضد به، لا أنه أصلا، لأن العمل بالأحاديث الصحيحة والحسنة. أما الضعيف البالغ الضعف فإنه لا يعمل به إلا في الفضائل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن نتواصل معكم ومع المستمعين الكرام. هذا أحد الإخوة الذي بعث بهذا السؤال من ينبع، يقول، وهو محمد البلوي، يقول: ما هي الشفاعة وما أقسامها؟ الشفاعة طلب الإنسان من غير يشفع له، وهي على أقسام: شفاعة مأذون فيها، وشفاعة من عنها. فالشفاعة المأذون فيها ما كانت بأن يأذن الله للشافع يشفع ويرضى عن المشفوع يشفع له، قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المقبولة ما كان بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، والشفاعة الممنوعة والجائزة تطلب من الله جل وعلا، فتقرب: اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين. والشفاعة الممنوعة هي المطلوبة من الخلق، من الأموات والغائبين ومن الحاضرين فيما لا يقدر إلا الله، فهذه شفاعة ممنوعة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا نستقبل هذه الأسئلة عبر برنامج نور على الدرب. وهذا سائل آخر حفظكم الله يقول: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ جاء بالحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء يرد القدر، الدعاء ينفع فيما ينفع من علاج ما هو موجود وما سيوجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخ إسماعيل الصادق من مكة المكرمة، له بعض الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبدي خيرا عجل عقب الدنيا، وإن أرد شرا أمسك عنه حتى يوافي بيوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس والأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في ديني صلاة شدد عليه، وإلا خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالمسلم يرضى بقضاء الله ويطمئن بذلك، ويقول: إنا لله وإنا راجعون، لله ما أخذ وأعطى، وكل شيء وجه مسمى، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فلاك أفضل له. القضاء ناه لا بد، ولكن عليه الدعاء والتضرع. وأما التسخط بقضاء الله هذا جهل وحماقة. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر الأخ إسماعيل يقول: هل العين تصيب الإنسان، وكيف تعالج، وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر كان عين. فيحق، قال الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. والعين معروفة آثارها، ونسأل الله العفو والعافية، وهي بل نسأل الله العفو والعافية. ومن وجد من نفسه أن عنده الأداء فإذا رأى ما يعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعليه يذكر الله ويثني على الله ويعتقد أن الله حكيم عليم، ولا يحمل الحسد والحقد على أن يصيبه بعينه، فإن العين حق تورد الرجال القبور والإبل وتورد جمال القدور، فهي بلاء. نسأل الله أن يعافي من شرها وأن لا يجعلها منا ولا علينا، ولكن الوقاية منها بالتحصن بالأوراد في الصباح والمساء والإكثار من ذكر الله، فهو خير عاصم للعبد من هذه الشرور. بارك الله فيكم. نختم أسئلة الأخ إسماعيل حفظكم الله بسؤاله الأخير، يقول: هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ لا، العقيدة يقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت حجة الله عليه، قام الحجة. أما من لم يبلغ القرآن فهذا شيء ثاني، أما من بلغ القرآن والسنة فقد قامت حجة الله عليه، فلا يعذر بجهله، يجب يتعلم ويحصل على التعلم بما يخلصه من عذاب الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يسأل بارك الله فيكم، فهد المحمدي من الرياض، يسأل يقول: بالنسبة لمن للأيتام الذين عندهم أموال، هل عليها زكاة؟ وكيف ننمي ونسعى بتنمية هذه الأموال؟ أموال اليتامى إذا بلغت نصابا ومضى الحول عليها وجب زكاتها، لأن الزكاة متعلقة بعين المال بالشخص، وعلى والي المال يتيم أن يتقي الله وينميها فيما هو خير. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا تولاها واتجر فيها لمصلحة الأيتام كان خير. تقول عائشة: تجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها صدقة. بارك الله فيكم. أبو محمد من الرياض يقول: هل إذا رأيت رؤيا في المنام أن هناك سحر في المنزل وأنه في مكان محدد، هل أقوم بحفره واستخراجه؟ ما في شيء، لعل الله يشفيكم من شر مشره، أثابكم الله. يقول أيضا: هل للساحر توبة؟ من العلماء من يقول له توبة ومن يقول لا توبة له، لأن عمل قلبي شرير متمكن منه فلا يمكن يتخلص منه. على كل حال من تاب الله عليه. طلبه الأخير في رسالاته حفظكم الله يقول: ما هي كلمتكم لمن يتوجه للسحرة لفك السحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر يجب اجتذاذهم وقتلهم ولا يجب إبقاؤهم، لأن الحديث حد السحر ضربة بالسيف، فوجود السحر بين الناس وإقرارهم أمر منكر. من عرف أنه ساحر حذرناه، فإن يزرع السحر قتلناه وتخلص من شره، لأنه أهل بلاء. فالإتيان إليه تشجيع لهم واعتراف بوجود، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.